شكر الله لكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلمين أن يبلغوا على المحرضين على التفجير والإرهاب هذه السلطات في ألمانيا؟ بارك الله فيكم. أي نعم، نعم يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. من عرفوا أنه يريد أن يقتل الناس في أسواقهم أو في مساجدهم أو في مطاراتهم، وعنده من المتفجرات وعنده من القنابل وهذا البلاء، فيجب أن يبلغ عليه. لكن إذا استطاع أن ينصحه وظن أو غلب على ظنه أن هذا الرجل سينتصح وأنه مغرر به وأنه سيترك هذا الأمر، فلا بأس من النصيحة ولا بأس من الجلوس معه وبيان الحق. أما إذا علم أنه سيفعل وسيقتل، فليبلغ عنه، لأن هذا لا يجوز. بل إن المسلم إذا عاش في بلاد أهل الكفر ودخل بلادهم سيدخل بمواثيق وعهود، وهذه من المواثيق والعهود ألا يرتضي هذا التفجير ولا يرتضي هذا القتل. فإذا كنت أنت لا ترتضيه لنفسك، كذلك لا ترتضيه لهم بهذه الطريقة، بهذا الغدر، بهذه الخيانة، فقد حرم الإسلام ذلك. نعم.